ستجري مباريات المجموعة السابية لتصفيات من بطولة كرة القدم دون 23 من العمر لاتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2018 مدة 5 أيام، أي من 19 إلى 23 من تموز المقبل، تلو مباريات المجموعة الثانية لتصفيات من ألعاب كرة القدم للسيدات على كأس آسيا لاتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2018 التي ستجري في نيسان في بيونغيانغ. جاء في نتائج الاقتراع عن تشكيل المجموعات: تضم المجموعة السابية لتصفيات فرق كوريا واللاوس وتايبي بسين وهونغ كونغ بسين. في اليوم الأول من العلاب يتنافس الفريق الكوري فريق الدولة المضيفة مع فريق هونغ كونغ بسين، بينما يتنافس فريق تايبي بسين مع نظيره اللاوسي.